يا عيون يا شعر بلون الليل يا عيون سهرانة ولا الأناديل علمني هواكي غنى المواويل وصلحني عمري على الأيام الشوق أهبان عليك من صوتك من عينيك الشوق أهبان عليك من صوتك من عينيك وانت برد الليلية يا حبيب عمري وعيني لاقي بيه الشوق أهبان عليك من صوتك من عينيك الشوق أهبان عليك من صوتك من عينيك وانت برضو الليلية يا حبيب عمري وعيني من وسط الدنيا دي انت اللي طلعتي بيه حالي حال قبلي كنت انت فين لا عمري قلبي مال ولا دوبنا احنا الاتنين قبلك كان حالي حال قبلي كنت انت فين لا عمري قلبي مال ولا دوبنا احنا الاتنين غير يوم لما تقابلنا سلمت القلب غير يوم لما تقابلنا سلمت القلب وانت برضو اللي ليا يا حبيب عمري وعيني في بيش شوقه بان عليك من صوتك من عينيك شوقه بان عليك من صوتك من عينيك وانت برد الليلية يا حبيب عمري وعيني انت برد الليلية يا حبيب عمري وعيني من وسط الدنيا دي انت اللي طلعت بيك عمري اللي كان والجاي قليل عليك يا حبيبي من زمان من قبل ما اشوف عينيك عمري اللي كان والجاي قليل عليك يا حبيبي من زمان من قبل ما اشوف عينيك مكتوب الشوق ما بيننا والقلب يدوب معاك مكتوب الشوق ما بيننا والقلب يدوب ورا انت برضو اللي ليا يا حبيب عمري وعيني الشوق أهبان عليك من صوتك من عينيك الشوق أهبان عليك من صوتك من عينيك وانت برضو ليلي يا حبيب عمري وعيني برضو ليلي يا حبيب عمري وعيني من وسط الدنيا دي انت اللي طلعت طلعتي بي